حديث 1823 عن أسماء بنت أبي بكر كست أسماء رضي الله عنهما خدشوا بابوي رازيبت بابوي أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة بيجتن المكة حملكت بعبد الله. قالت جاء أسماء بحث خدكة ودبيجت فخرجت أزدركة وأنا متم وقت أزدركة ببو قولي من وأزبتيك خدان فأتيت المدينة بيش نسهاتنا مدينة فنزلت قباء أو فنزلت قباء أسهاتنا قباء فولدت بقباء بيجتا من عبد الله بو القباء ثم أتيت به رسول الله بيشتن بيشتهن جي من إنا دفع غنبري صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره بيشتن من دانة كوشاويد ثم دعا بتمرة بيشتن بيشتهن جي في غنبري صلاة بتخد السربن طلب قصبة كيكر فنضغها أفقص بها الدذي خدا جي دولو تر نرم ببت ثم تفل في فيه ودبيجتن بشتهنجي تفاخو كرا الدذي عبد الله كري زبيري دو. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله جد بيجتن أول تشتتشوية زكي عبد الله تفوى بيغمبريبو صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ودبيش تنفشتهن جي أفقص بها كرا الدفي عبد الله دا والدفي دا زفرا إنو بر ثم دعا له بيش تنفشتهن جي دعابو كرن وبرك عليه ودعاش خديكرن دعاية بركته بو عبد الله وكان أول مولود ولد في الإسلام بشن أول بشيك بوي الإسلام دا بشتي بصرمان مهاجر بوي المدينة عبد الله كري زبيري هو كري أسمائي أفجنك أن بحجتك ففرحوا به فرحا شديدا باش نجلك كيف بصرمانا الذيبتي كيهر لأنهم قيل لهم باش نشنكو هندك قود بوان إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم قد جهيا سحر الواكلي بصرمانا بيجبر هندي واتشبتيك نواب بشتي عبد الله بوي كيف بصرمانا هات وظانين چه أساس بو بأخفتني نينة وانجي هكر هبت سحر جهيا يا بطال بو.